فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع السؤال الأول في هذه الحلقة تقول أو يقول ابني 6 سنوات فلما نيجي نحفظ صورة مثلا فيها آية نار فيها آية نار الله المقادة بشاور بإيدي وافتحها كده عشان أذكره ومثلا آية أولئك أصحاب الميمنة أمسك إيده اليمين كتذكير له وأوقات مثلا أكتب له على صوابع إيده أو أرسم له حاجات تذكره بالآيات زي سورة الشمس كانت صعبة في الحفظ لغاية الحمد لله ما ثبتها له هل كده حرام عشان كده كلام ربنا؟ لا ليس هذا حراما إنما هو تقريب للمعنى حتى يثبت اللفظ حتى يثبت اللفظ يعني انت بتقربي تعملي التمثيليه دي بحيث ان هو يتذكر الايات وكلنا ذاك الرجل يعني احنا واحنا صغيرين كنا عشان نحفظ بنجيب كده علامات كده ما حدش يعرفها للحافظ يعني يعرف ان ديت موجوده في السطر الاول في السطر الثاني موجوده على الصفحه اليمين على الصفحه الشمال الآية ديت بعدها الآية دي بعمل رابط معين كده في ذهني والآية ديت قبلها الآية دي بعمل رابط وأول الربع بربطه بآخر الربع اللي فات ويعني ترابط الآيات مع بعضها بتبقى فيه شيء معين زي ما حضرتك بتتكلمي أصحاب الميمنة بتشاور بيه على إيدك اليمين والمشأمة ومن وراء ظهره والشمس وضحاها وتبت يد أبي لهب وتب يعني كل الكلام ده لا بأس به وهي دي أدوات تصويرية أدوات تعليمية ليثبت الحفظ في ذهن الطفل في ذهن الطالب أو في ذهن الولد أو البنت لا إشكال في ذلك أبدا أبدا ويعني وجزاك الله خيرا أو جزاك خيرا على اهتمامك واهتمامك بالولد وهو صغير يعني 6 سنوات حتى يخرج حافظا لكتاب الله عز وجل وعارفا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حكم زواج المسيار وما هي صورته؟ زواج المسيار الصحيح أنه هو زواج بولي وشهود وأركانه موجودة. ولكن كل ما فيه فيما أعلمه أن الرجل ليس مكلفا في بعض الأحيان يعني ليس مكلفا بالإنفاق على زوجته لا تكلفه الإنفاق ولا تكلفه المبيت أحيانا ولا السكن كمان حسب بقى اشتراطات وحسب يعني الأمور لأن في أمور مختلفة من زواج للزواج لكن الصورة العامة في موضوع المسيار بيكون غالبا في امرأة تريد العفة وعندها بيت وهي عندها ما يكفيها من المال أو الثراء أو الغنى وممكن يكون عندها أولاد انشغلوا بحياتهم مع زوجاتهم أو البنات مع أزواجهم وهي قاعدة لوحدها وتريد رجلا يتقي الله عز وجل فيها ويعيش معها وتعيش معه فتقول أننا مستعدة أن هي تتزوج أو واحد يعرض عليها الزواج وتقول له أننا لا أكلفك لا بنفقة ولا بشيء ولا أكلفك بأساس ولا شيء، ولا أن أنت تشتري شقة وتجيب لي إيجار، ولكن نتفق على أيام تأتي فيها وانتهى الأمر. فالزواج بهذه الصيغة وهذه الصفة لا حرج فيه، لا حرج فيه، مكتمل الأركان، ولي، وطبعا هي تتزوج يعني لها ولي وكل شيء معروف، وكذلك الرجل والشهود وكل شيء. فإن كان الأمر على ذلك فالذي تنازلت عنه هذا من حقها، لا مشكلة في ذلك، لا مشكلة. وبهذا يكون الزواج بهذه الصورة صحيحا لا ريبة فيه ولا شك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي تقول: زوجي خائن زاني، كل العيوب فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل العيوب فيه، هل عندما لا أعطيه حقه الشرعي هل علي ذنب؟ طيب، ولما أنت عارفة أن كل العيوب فيه وخائن وزاني، أعدم عليه يعني انت عشان الاولاد، هتقول عشان الاولاد، وهل الاولاد سبب يجعلونك تمكثين مع خائن زاني كل العيوب فيه؟ كل العيوب معناه انه هو شر شيطان، يعني معناه انه هو خائن وزاني وحرامي ومرابي ومرتشي وماشي شمال بتاع مخدرات وبتاع كذا وكذا. يكفي الزنا، يكفي الزنا، الزنا يضرك أنت، يضرك يعني بالنسبة للزنا، ما أدراك أنه هو لا يحمل فيروسا يعني يضرك، وتصابين بمرض من الأمراض الخطيرة المعروفة، فهذا لا يحل لك أن تكوني معه أصلا. وأنت منتظر إيه؟ لا يحل لك أن تكوني معه، هذا خطر عليك وعلى دينك وعلى خلقك. لا بعد شوية يحصل فيه ما لا يحمد عقباه بالنسبة لك، يعني ممكن أنت أصلا تفتني بعد فترة، ممكن يأخذك معه في الطريق، ولا أريد أن أوضح أكثر من هذا. وكم وقعت نساء في هذا الطريق بسبب جهلهن بأنه يجب أن لا يمكثن مع مثل هذا الرجل، هذا لا دينه مرضي ولا خلقه مرضي. قبل القطع في ذلك حاولي معه لآخر فرصة ولآخر مرة أن يترك ما عليه من شؤم ومن سوء ومن معاصي ومن ويبدأ صفحة جديدة ويتوب ويتطهر مما فات. لا مش عايز، خلاص ليس له حق عندك ولا حياة معه، ولا حياة معه. هذه نصيحتي لك، اطلب الطلاق منه إن لم يتب وإن لم يسمع كلامك في هذا، فإن طلق فأهلا وسهلا، وإن لم يطلق فاسلك السبل الأخرى الشرعية لتتخلصي من هذا السوء وهذا الوباء الذي أنت فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا لفظت كلمة الله أكبر غلط في الصلاة، هل أعيد اللفظ الصحيح أم أسجد سجود سهو؟ أعيد اللفظ الصحيح، ليس في هذا سجود سهو، الله أكبر. يعني لو قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشبع الهاء، أو أكبر مد الهمزة، المهم لو حصل أي غلط عيد التكبير. فلو استمر هذا الخطأ فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لأنه غالبا يحصل هذا بإما تعود أو جهل، لأنه الذي لا ينطق هذه اللفظة نطقا صحيحا يبقى في مشكلة في النطق، أو كبير في السن تعود على لفظة معينة، فإن شاء الله هذه الصلاة صحيحة، لكن يعود على اللفظ الصحيح، يعود على اللفظ الصحيح، وليس عليها سجود سهو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هناك بائعة أقمشة قامت بخداعي، طلبت منها وسائد فبعثت بوسائد أخرى غير التي طلبتها، هل يجوز لي التشهير بها أم أستر عليها؟ وعندما سألتها ودعوت عليها قامت بحظر من الفيسبوك. هو ده اللي زعلك بقى يعني برضو. بالنسبة لي أولا الخداع هذا محرم، أول شيء في هذه الفتوى، إن أنت أيتها المرأة التي خدعت الرجل هذا بأقمشة أصلا هو اشترى غيرها وأنت بعثت إليه بغيرها، اشتراها وأنت بعثت إليه بغيرها، هذا خداع وهذا حرام، فإياك وإياكم أن تقعوا في مثل هذا. واحد اشترى منك حاجة دي خلاص، أما جئ أوصلها له أوصل له هي التي اشتراها، ولا أخدعه. الله عز وجل لا يحب أهل الخداع، الله تعالى يحب أهل الصدق والأمانة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية موضوع التشهير بقى. التشهير أولا أنا لا أنصحك بالتشهير، وأنصحك بالستر بعد أن تبين لها أن هي خطأ وأن اللي بتعمله ده غلط، لكن بلاش التشهير، لأن التشهير ده يسد على المرء أبواب التوبة غالبا، يعني يسد على المرء أبواب التوبة على الإنسان سواء رجل أو امرأة، يعني أو بعض الناس كده يتسرع كذا يقول تحذير، أحذركم من فلانة بنت فلان فلان اللي جالسة على الكوبري اللي في المكان الفلاني، وأحذركم من فلان الفلاني النصاب الكذاب اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا وكذا. يقول لك طب ما أنا عملته كذا مرضى، ما أنا قلت له كذا مرضى. وإلا إذا كان يعني إذا كان وصل به السوء إلى إن هو يعني لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويضحك على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، فيعني وانت حذرت ولم يحذر او لم يحذر، وانت نبهته فلم ينتبه وقلت له لم يسمع الكلام وكذا وكذا، يعني في الحالة دي ممكن نحن يعني نحذر منه بس على قدر الامكان، ما يعني هذه الامور اللاصقة التي تلتصق على مستوى العالم بتكون سادة لأبواب التوبة، يعني أنت كده بتسد عليه باب التوبة برضو. يعني مع ذلك أو ممكن أقول لك حذر في الأمور في الصفحات الخاصة مثلا، حذر ناس مثلا بالتليفون مثلا، واخد بالك، لكن على قدر الإمكان على قدر الإمكان نبتعد عن الأمور العامة التي تتجاوز الحدود أساسا التي تتجاوز الحدود إلى مستوى العالم، لأن هذا الأمر يراه كل العالم، أي حد يريد أنه يراه بيراه. فيعني إحنا بناخد مبدأ الستر أولا، مبدأ الستر، لأن حتى الحديث اللي هو موضوع الزنا والرجم، الحديث المعروف النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لا سترته بثوبك، يعني انت بدل ما كنت تقول له طب روح للنبي عليه السلام ويشوف لك كذا وكذا، يعني كنت تقول له يعني توب الى الله عز وجل والله غفور رحيم، بدل ما كان الامر بقى يشتهر والناس تعرف ونجيبه ونرجمه وكذا. يعني طبعا الله عز وجل قدر هذا، لكن النبي عليه السلام كان يفضل، وحتى كان دايما يقول ادراء الحدود ما استطعتم، يعني ادراء الحدود يعني يبعدوا عن الحكم، عن ان الموضوع يوصل للحاكم، بلاش نروح زي ما نقول كده، بلاش نروح الشرطة، بلاش نروح المركز، الموضوع يخلص بيننا كده، بلاش التشهير، بلاش نروح المحاكم، المشاكل خليها بيننا ونخليها كده قاعدة عرفية، بلاش نروح يعني القضايا والمحامين والمجالس والقضاء والشغلانة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ادرأوا الحدود ما استطعتم، يعني خلوا الموضوع بعيد عن ان يوصل للحاكم وبعدين يبقى فيها قطع يد وفيها جلد وفيها رجم وفيها وفيها وفيها وفيها. يعني الواحد لو اتى ذنبا ربنا عافينا واياكم، هل الافضل هو لو في تطبيق حدود، يعني هل الافضل ان هو يروح يقول انا عملت كذا وقيموا عليه الحد، ولا الافضل يتوب الى الله عز وجل فيما بينه وبينه؟ لا، الافضل فيما بينه وبين الله يتوب، وإن شاء الله عز وجل يغفر لهم. هذا أفضل من إن هو يروح يقول أنا عملت وعملت وعملت. طب لو راح وعمل دي عزيمة بقى، هو غلط؟ لا مش غلط، ما هو الصحابة عملوا كده، بعضهم عمل كده وبعضهم ستر نفسه، فاللي عمل كده خد بالعزيمة، يعني قال لك بقى أنا يعني ممكن يقول لك أنا مش ضامن، أنا معرفش ربنا يغفر لي ولا لا، لكن أنا روحت وقيم عليه الحد، قال صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كما في الصحيح، فهو كفارة له فعوقب به في الدنيا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فلما يكون بينك وبين الله أنت في مشيئة الله عز وجل، والله غفور رحيم. ولما يكون بقى الحدود يبقى ديت كفارة يقينية إن شاء الله، لكن الأصل في ذلك الستر. فبدل ما تروح شهر بيها وكده يعني قل لها مرة واثنين وثلاثة، والله إن استجابت أهلا وسهلا، إن أنت استجب خلاص يبقى أنت عملت اللي عليك وخلاص، هو كده كده حضرتك من الفيس ربنا معاك بقى يعني. فالله سبحانه وتعالى يهديها ويهدينا ويهدي المسلمين والمسلمات أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مصاحف واخدها هدية في مسابقات، ينفع تطلع صدقة جارية على روح أحد ولا لازم أشتري بفلوس الخاصة؟ لا مش لازم تشتري بفلوسك الخاصة، يجوز ان انت ما تطلع ما اخذته من هدايا تطلعه صدقة، تديه لحد يحفظ فيه، تحطه في مسجد، يعني اي حد يقرأ فيه، في مركز، في كتاب، في حضانة، في اي مكان. يعني من الاخر الهدايا اللي خدتها ينفع، اصل في بعض الناس يقول لك ايه الهدية لا ترد لا تهدى ولا تباع، لا تهدى ولا تباع، مين اللي قال كده؟ له آية ولا حديث؟ يقول لك الهدية لا ترد ولا تهدى، أو لا تباع ولا تهدى. لا، الهدية صارت ملكا لك، صارت أنا الواحد إداني هذا القلم هدية، صار ملكا لي خلاص، ممكن أهدي لحد وممكن أبيعه وممكن أتصدق به. فموضوع الهدية لا تهدى ولا تباع، أو لا ترد ولا تباع، أو لا ترد ولا تهدى، كل الكلام ده ما أنزل الله به من سلطان. ما كانت فيه الثوب أهدي للنبي عليه السلام عباءة أو شيء من هذا القبيل بردة، فأهدية للنبي عليه السلام، النبي عليه السلام يدوب لبسها والصحابة شافوه عليه، فيه الصحابة قال أهديها لي يا رسول الله، أنا عايز الهدية دي، فنبع صلى أهدها له. فده دليل على أن لو جالي هدية ممكن أهديها لحد وممكن أبيعها وممكن أتصدق بها عادي، وقصة الهدية لا تباع ولا تهدى ولا تصدق ولا ترد هذه ليست صحيحة مطلقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول: والدتي توفيت يوم 11 رمضان الموافق كذا، المهم كان في حد قال لي إن في جمعة اسمها الجمعة البطالة مش مستحب فيها زيارة المقابر اللي هي رابع جمعة بعد الوفاة، هل صحيح أو لا؟ لا، مش صحيح، مفيش حاجة اسمها الجمعة البطالة والجمعة الشغالة. بيقول لك رابع جمعة بعد الوفاة اسمها الجمعة البطالة، منين بقى جابوها دي جمعة بطالة؟ ما أنزل الله بها من سلطان. سبحان الله، اخترعوا الناس اختراعات عجيبة، الجمعة اليتيمة والجمعة البطالة والجمعة الشغالة والجمعة اللي مش شغالة. لا، أي وقت يستحب فيه، أي وقت هو متاح لزيارة المقابر، أي وقت هو متاح لزيارة المقابر، أي وقت، ما عدا أن أنت تتجنب الأعياد مثلا، لأن الناس قلبوا الأمر الآن، يعني الأعياد التي هي فيها زيارة للأحياء والتعيد عليهم والابتسامة في وجوههم وعزومات والكلام ده كله، يسيبوا الأحياء ويروحوا عند الأموات الآن، وجعلوا موسم الفرحة موسم العيد موسم حزن وبكاء. تتجنب أنت أيام الأعياد أفضل شيء، ولك أن أو ولكن كان السائل امرأة أو رجل، أن أنت تزور في أي وقت، يوم الجمعة، يوم الخميس، أي يوم، الجمعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ما في أي شيء اسمه جمعة بطالة ولا جمعة يعني غير مستحب فيها إيه الزيارة، لا. كلها مستحب، كلها محل للزيارة. صلى الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، تقول: أنا مغتربة في بلد عربي بس أكثر أهلها من الشيعة، وأوقات كتير ما بسمعش الأذان، وبفضل أبص في الساعة وأشوف الأذان أذن ولا لأ، وأوقات بقوم أتوضأ وأصلي بعد الوقت ما يعدي وخلاص من غير ما أسمع أذان، هل كده صح ولا أعمل إيه؟ الآن يا أختي الكريمة، موضوع الحقيقة هو سؤالك غريب. الآن في ساعات وفي تليفونات وفي منبهات وفي تطبيقات لوقت الصلوات وفي حاجات كتير جدا جدا جدا جدا، فما عادش فيه ان احنا نقول ان انا بستنى اسمع الأذان واستنى بشوف ابص في الساعة وخلاص. ما هي الساعة اهي، انت حتى بتقول ببص بالساعة، عندك الساعة فيها الأذان بيدنا على الساعة 4 العصر، على 4:30، وفي نتيجة وفي تطبيق وفي كل شيء، خلاص الساعة جت 4:30 صلي. عندك حد يؤذن أهلا وسهلا، ما عندكش حد يصلي، الأذان أصلا سنة، أقيم الصلاة وصلي، وليس للمرأة أذان. لكن احنا لو قلنا في رجل، الرجل بيؤذن حتى لو بصوت خفيض، انت قيم الصلاة وصلي لو انت وحدك، لو انت مع حد خلاص قيم الصلاة وصلوا جماعة. اما قضية ان انا ما بسمعش الاذان والكلام ده كله، ليست هناك اي مشكلة في ان انت بتسمعش الاذان، ولكن انا بأكد على نقطة ان انت تصلي الصلاة في وقتها، تبص في الساعة، تشغل التطبيق، هو بينبهك ان خلاص بقى ربع ساعة على الاذان، او بيؤذن في وقت الاذان، خلاص لا شيء عليك، ولا حرج، توضي وصلي في الوقت من غير ما تسمع الأذان، ما فيش أي مشكلة، قيم الصلاة وصلي. الله عز وجل يتقبل منا ومنك سائر الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، السؤال التالي: إذا أفطرت المرضع خوفا على ولدها، فهل يجب عليها الإطعام مع القضاء أم لا؟ وإن كان يجب عليها، فهل يلزم الإطعام في رمضان أم يجوز بعده؟ أولا، المرضع الست اللي بترضع إذا خافت على ولدها أو على نفسها عموما من الضعف والكلام ده بتفطر حتى ولو أفطرت رمضان كله، بتفطر. ولو استطعت أن تصوم فيما بعد بتصوم قضاء وليس عليها إطعام. في امرأة ترضع سنتين وطول فترة الرضاعة لو صامت تضعف، فدي بنقول لها ما تصوميش، وبعد ما بترضع بتحمل، ولو صامت وهي حامل بتضعف، دي نقول لها ما تصوميش. ما دي عليها ايه؟ ممكن واحدة على طول تحمل وتلد وترضع وتحمل ولا تستطيع الصوم، خلاص لا تصوم، الله لم يكلفها، هي يعني هي في حكم المريض اصلا، الحمل تعب شديد والرضاعة تعب، فكل ما عليها في هذه الحالة ان هي تطعم بس، لان دي ليس عليها صوم، هي لا تستطيع الصوم. اما التي تستطيع ان تصوم يبقى عدة من ايام اخرى، لا تستطيع يبقى عليها اطعام. طيب لازم في رمضان؟ لا ليس لازما في رمضان، ممكن تطعم في رمضان وممكن تطعم بعد رمضان بس، انتهت المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي بيقول: كان علي صلوات فائتة كتير بحاول أقضيها بالنوافل وسنن الصلاة، فهل لما بصلي السنن باخد ثواب صلاة السنة زائد قضاء الصلاة اللي فاتتني، ولا باخد قضاء الصلاة اللي فاتتني بس؟ بيقول: كانت عليا صلوات فائتة كتير بحاول أقضيها بالنوافل وسنن الصلاة، إزاي بتقضيها بالنوافل وسنن الصلاة؟ يعني مثلا يعني عليك الظهر أو العصر والمغرب والعشاء، النوافل دي ركعتين، السنة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، إزاي بتقضي الظهر وهو ركعتين ركعتين؟ ولا تقصد ان انا بصلي الركعتين وخليهم زي الظهر، يعني بخلي ركعتين السنة وركعتين السنة مع بعض يبقى زي الظهر وبنوي الظهر الفائت؟ عموما يا اخي الكريم، ايا ما يكن قصدك في هذا السؤال، العلماء اختلفوا في قضية الصلوات الفائتة، فاتتك كتير وبعدين تبت الى الله عز وجل وعايز تصلي، هنا فريق من العلماء قال ليس عليك شيء، تبت إلى الله ابدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. طب الصلاة اللي فاتت خلاص انت كنت عاصي لله سبحانه وتعالى فيها وعليك التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وده رأي ابن حزم وغيره من أهل العلم، التوبة تجب ما قبلها، ابدأ صفحة جديدة واللي فات خلاص، صلي بقى الفرائض مع النوافل مع قيام الليل وصوم وصوم نوافل كل شيء. وجمهور أهل العلم قال لك لا، صلي الفوائد، صلي اللي عليك، صلي مع الصلاة صلاة ولا صلاتين، صلي الظهر وصلي كمان ظهر من اللي فات، العصر وصلي عصر من اللي فات، المغرب العشاء الفجر وهكذا، هذا رأي الجمهور. وإن كان يعني بعض أهل العلم المعاصرين رجحوا رأي ابن حزم وذهبوا إلى ما ذهب إليه في أن التوبة تجب ما قبلها وأن ما فات فات، الله يغفره بصحة توبتك وبالإكثار من الصلوات والنوافل والعبادات وبكثرة الاستغفار. يعني هي قريبة من إيه؟ من موضوع الكافر إذا أسلم، مع الفارق شوية يعني على أصل المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أصلا وهم كفار، ولا مخاطبون بأصل الشريعة وليس بفروعها؟ فريق من العلماء يقول لك لا، ده الكفار مخاطبون بفروع الشريعة برضه، يعني مخاطبون أنهم يصلوا ويزكوا ويصوموا، كونهم كفار مش معناها أنهم مش مخاطبين بالصلاة والصوم، بدليل أنهم لما دخلوا النار قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، على اعتبار المصلين المصلين يعني، وبعض العلماء يقول لم نكن من المصلين يعني لم نكن من المسلمين. والبعض يقول لم نكن المصلين أي المصلين المعروفين الصلاة الحقيقية اللي هي ركوع وسجود، بدليل ولم نكن نطعم المسكين. هتقول إيه ولم نكن نطعم المسكين؟ هديت كانوا كفار ومخاطبين برضو بإطعام المسكين، آه مخاطبين بإطعام المسكين، يبقى مخاطبون بلا إله إلا الله ومخاطبون بالصوم والصلاة والزكاة. ومع ذلك دول لو أسلموا ليس عليهم لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا كلام اللي فات، وعليهم أن يستأنفوا العمل من جديد. فقالوا دي يعني هذه مثل هذه، هذه مثل هذه. عموما أكثر من الصلوات النوافل، ولا مانع أن الإنسان يعني يكون فيه أصله تعدد النيات، هذه موجودة، تعدد النيات هذه موجودة، لكن بشرط أن يكون الصورة واحدة. ما ينفعش أصلي ركعتين وسلم وركعتين وسلم وأنويهم الظهر، هذه ليست صورة الظهر. أنا ممكن أصلي ركعتين في الصبح وأنوي الصبح الذي فاتني، كده كده الصبح ركعتين، أنوي ركعتين تحية مسجد وأنوي ركعتين صبح فاتتني، هذه صورة جائزة لا شيء فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول أو تقول: زيفت حقيقة عمري في مواقع التواصل وأخاف قول الحقيقة، فما الحكم؟ يا سلام، زيفت حقيقة عمري. يعني زيفت حقيقة عمري يعني مثلا عمرك كام؟ هو عمري 25 سنة وهو عمره 45 سنة. عمري كام؟ طول عمري كذا كذا كذا، وهي عمرها أقل أكثر من هذا بكثير. على أي مواقع الإنسان؟ الإنسان يعني إذا تاب إلى الله عز وجل لا يهمه شيء. يعني إذا كان العمر ده شيء مهم في على مواقع التواصل، يعني إيه كاتب مثلا مواليد 90 وهو مواليد 70، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك مثلا في خداع، انت بتخدع حد او بتخدعي حد، الخداع حرام والتزوير حرام والغش حرام، وطالما تبتي او تبتي الله عز وجل من هذا فصحح المسار. عمرك الحقيقي، تاريخك الحقيقي، شكلك الحقيقي، وظيفتك الحقيقية، اسمك الحقيقي، شهادتك الحقيقية، دورتك الحقيقية، كل حاجة الحقيقية، إن كان أصلا في لزوم للكلام ده، مش لعب وخلاص وشغل لعب وشغل جبز وشغل شات مع البنات وشات مش عارف مع مين وكلام فاضي وألعاب والكلام ده كله. يعني أنا أكلم عن الناس الجادين اللي هم داخلين في شغل وفي سير ذاتية وفي أمور مهمة في الأشغال والوظائف والحقائق. خلاص يعني التوبة تجب ما قبلها، والصدق يعني فيه النجاة، فيه النجاة، بدلا من أن يكتشفك الناس وأن يكشفوك وأنك مزور وأنك مدلس وأنك كذاب. لا، أنت قول أنا سني كذا ووظيفتي كذا والسي في بتاعي كذا كذا كذا كذا وده كذا وكذا وكذا، خلاص مما هو أنت صادق فيه. ستلام بعد ذلك أو كذا، دي أمور بقى الله عز وجل، يعني إن صدقت النية وصدقت التوبة الله عز وجل يكرمك به إن هو يستر عنك عيوب الناس. ما تخافش من الكلام ده طالما أنت صدقت في نيتك وفي توبتك لله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: صلى إماما وهو جنب جاهلا وجوب الطهارة، ما الحكم؟ هذا سؤال من أعجب الأسئلة. يعني في مسلم يجهل إن لو كان جنب يغتسل؟ هو ده يعني ده سؤالك؟ هو يجهل وجوب الطهارة؟ في مسلم يا جماعة إلى الآن ما يعرفش لو هو جنب، يعني جامع زوجته أو احتلم لو كان لسه شاب، في واحد يجهل إن لازم يغتسل عشان يصلي؟ في حد جاهل الكلام ده؟ إنه ممكن واحد يكون جنب ويروح يصلي كده؟ أو يتوضى ويصلي؟ وارد؟ وارد. خليها نقول وارد، وارد يعني، وإن كان ده لا يسع المسلم جهله يعني. طب إذا كان جاهل يعني، إذا كان جاهل الله عز وجل يعفو عنه ويبدأ من حين تعلم يتطهر ويصلي ويصحح التوبة لله عز وجل ويستأنف العمل من جديد، واللي فات ربنا يغفره إن شاء الله. طب الناس اللي صلوا، الناس اللي صلوا صلاتهم صحيحة يعني، هو حتى هو كمان كان بيصلي إمام يعني، هو يصلي إماما. الناس اللي صلوا يعني هو حتى لو كان ناسي، على فرض دي مسألة بقى تانية، لو كان ناسي مش جاهل ولا حاجة، إن هو كان جنب ناسي يعني، ناسي وخلص الصلاة وتمام، هل صلاة الناس باطلة؟ لا، صلاة الناس ليست باطلة، صلاته هو اللي باطلة. ولا يكلف الناس أن يعيدوا الصلاة، هو اللي يعيد الصلاة، يروح يغتسل ويرجع يصلي ثاني، وليس له أن يقول لهم يا جماعة أنا كنت جنبا وكنت ناسي فعيدوا الصلاة. لا، الصلاة ليس عليهم إعادة ولا شيء، هو اللي يغتسل ويعيد الصلاة خلاص. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز أن تصرف الأم زكاة مالها إلى بعض أبنائها حيث فيهم المديون والعاطل؟ لا يجوز، لا يجوز، على خلاف بين أهل العلم، عشان برضو نحق الأمر يعني. كيف الخلاف؟ الأم الذي يجب عليه الإنفاق هو الأب، الأم ليس عليها نفقة، الأم ليس عليها نفقة. وبعض العلماء يقول إذا لم يوجد الأب ووجدت الأم يبقى الأم التي عليها النفقة تنتقل إليها، وبالتالي هي عليها النفقة وليس الزكاة. الزكاة دي لحد تاني لا تجب عليها، لكن دي يجب عليها النفقة على هؤلاء، والزكاة تديها لحد تاني. وبعضهم يقول لا، الأم لا يجب عليها الإنفاق، وبالتالي فزكاة مالها يجوز أن تصرفها إلى الأولاد، فزكاة مالها يجوز أن تصرف إلى الأولاد. فرع عن إيه؟ عن أن الأم على رأي هؤلاء العلماء ليس عليها نفقة واجبة على أولادها، وبالتالي يكون الزكاة أولادها أولى بها، إنما لا تجوز الزكاة على من تجب النفقة عليه، لكن هي لا تجب النفقة عليها. وعلى هذا الرأي يعني بعد ذكر هذا الخلاف يجوز للمرأة أن تعطيهم، وعلى الرأي الأول لا يحق للأم أن تعطي أبنائها من زكاة المال. طيب، السؤال التالي يقول أو تقول: زوجي حلف وقال وعلي الطلاق ما أنت عاملة كذا وأنا عملت. طبعا هو دايما السؤال يجي هو حلف بالطلاق عليها ما عملش وراحت هي عملت. إذا كان حلف عليك بالطلاق ما أنت عاملة كذا وأنت عملتي، ما هي الكفارة؟ إن كان الزوج يقصد حملك على عدم الفعل ولا يقصد الطلاق فيكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، كأنه قال والله ما أنت عاملة كذا، والله ما أنت، كأنه قال كده اللي هو الطلاق اللي هو بهذا الصيغة. وإن كان يقصد إن عملتي هذا الفعل أن تطلقي فتقع الطلاق، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن لم تقع ويقصد عدم الطلاق يعني، يبقى عليه كفارة يمين اللي هي إطعام 10 مساكين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.